ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. أن تكون ذاكرا لله على جميع أحوالك أفضل ما تعمل في هذه الحياة. يعني كل حياتك أنت عشت كم سنة؟ 30-40 سنة، 50-60، غير ذلك. حياتك محسوبة بهذه الدقائق التي قضيتها تذكر الله عز وجل. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فممكن إنسان يكون عنده 60 سنة وفقط حياته التي استفاد منها شهر، شهرين، أقل، أكثر. سبحان الله، هذا ما يعني ما قضى من حياته. الأسبوع الماضي رجل في الثلاثينات من عمره، شاب، نام، زوجته لاحظت أنه يغط في النوم، يعني يشخر يغط في النوم، ليس بعادة أن يعني يغط هكذا، فظنت يعني أن هناك شيء في المخدة وكذا. فالمهم يعني بتعدل له المخدة كذا. الرجل ما انتبه وما استيقظ وظل بهذا الغطيط، وظل يعلو الصوت يعلو الصوت يعلو الصوت حتى مات. هذا الرجل في الثلاثينات لم يكن مريضا، لم يكن عنده أن يعني أي استعداد أو أنه هيموت هذه الليلة، وبسرعة جدا حصل هذا. يعزي كذا ويقول لهم ماذا يفعلون. فسأله سائل من أصحاب هذا الرجل الذي توفي، ما حال تارك الصلاة؟ فذكر له شيء، فقال له لأن هذا الميت لم يكن يصلي. قل سبحان الله، ماذا أخذ من الدنيا؟ إنما نأخذ من الدنيا هي ما ذكرنا به الله عز وجل. هذه الأوقات أوقاتنا ضائعة إلا ما ذكرنا في هذا الوقت الله سبحانه وتعالى هو الذي يبقى لنا. أما كل الباقي بدون ذكر، بدون نية صالحة، بدون عمل صالح، ضائع ضائع. يعني لما ترى الإنسان ترى أنه يقضي حياته يضيعها هباء. انظر، لو أن إنسان يعيش 60 سنة، فإنه هناك 15 سنة في البداية لا يحاسب عليها، أو أقل قليلا، أو لأنه لم يبلغ بعد. ثم هناك نوم، ينام نقول ثلث اليوم، ثلث العمر، ثلث 60 كم؟ 20، هذه 35 سنة رايحين. طيب لو قلنا أنه يعمل، لو أنه يعمل وعنده نية حسنة يدخل هذا في عبادته، لكن يعمل كما يعمل الناس وهكذا. المهم يعمل كم ساعة؟ 8 ساعات، هذه ثلث عمره. دخلنا في كام الآن؟ 20 و20 و15، 55 وهو 60، خلي بالك 60، 5 سنين. 5 سنين هذه ايش هيعمل فيها؟ ها يعني يأكل، يشرب، يدخل الحمام، يتزوج، ينظر في المجلات والإنترنت، ويلعب كورة، ويتفرج على الماتشات. طيب كم لله من هذا؟ من 60 سنة كم لله من 60 سنة؟ تجد يمكن شهر، شهرين، 60 سنة. في 60 سنة ضياع، ما بعد ضياع. ده هو أصلا ولد، خلق لعبادة الله عز وجل، فالله أعطاه 60 سنة، فيعطي هو لله ماذا؟ 20 يوم، 15 يوم. انظر كم نعطي الله سبحانه وتعالى في اليوم كامل. كم نصلي؟ كم تأخذ الصلاة؟ ساعة في 24 ساعة تأخذ منا؟ يعني طيب كيف نقول أننا نعبد الله وأننا خلقنا للعبادة؟ والله سبحانه وتعالى يقول: كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن يعني الأمر خطير جدا أن الإنسان لابد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله على جميع أحواله، يقضي الوقت، يستثمر الوقت في ذكر الله عز وجل، في ذكر الله عز وجل.